قررني في الحال من كل قيد وخطية، غسلني من العار من كل قيد وخطية، غسلني من العار. يلا نرنم يلا نسبح لاسم يسوع البار، يلي في وسط آلامه صلى للكفار. يلا نرنم يلا نسبح لاسم يسوع البار، عز آلامه صلى للفجار. خاروا من الجوع بأكل أليم صلى عليه أشبعهم يسوع، بأكل أليم صلى عليه أشبعهم يسوع. يلا نعطي كل اللي بشر لحبيبنا يسوع، يلي جع علشاننا تنشبع على طول. يلا نعطي كل المجد لحبيبنا يسوع، يلي جع علشاننا تنشبع مش معقول. الفت يلب نجاهم البار، فك القيد اللي عليهم خلاهم أحرار، فك القيد اللي عليهم خلاهم أحرار. يلا نقدم كل العظمة لحبيبنا الجبار.